كده يكون صعيب يا أهلي يا عشراني لا تلوموني يا أهلي يا عشراني لا تلوموني ما نويت الغرام الحباب هكذا يكون صعيب عذروني ولا دويت معوني ما لقيت دواء جراحي ولا لقيت طبيب وما لقيت دواء جراحي ولا لقيت طبيب يا عشراني لا تلوموني يا عشراني لا تلوموني ما نويت الغرام الحباب هكذا يكون صعيب يا عشراني لا تلوموني كده يكون صعيب عذروني ولا دويت سمعوني ما لقيت دواء جراحي ولا لقيت طبيب وما لقيت دواء جراحي ولا لقيت طبيب يكون صعيب

كحولتي يعجبكم الباسي. وماشي ساهل انسى حكايتي نطويها وماشي ساهل انسى حكايتي نطويها فيها قصدي وعنايتي وبروحي نفديها. وماشي ساهل انسى حكايتي نطويها وماشي ساهل انسى حكايتي نطويها فيها قصدي وعنايتي وبروحي نفديها. خلي والعشق يسعد بهمومه يا اهلي يا اشراني يسهر الليل ويعد نجومه يا اهلي يا اشراني. خلي والعشق يسعد بهمومه يا اهلي يا اشراني يسهر الليل ويعد نجومه يا اهلي يا اشراني. مرحبا هكذا يكون صعيب